هل يمكن جمع ثلاث عقائق بعدل؟ الجواب أن كلام أهل العلم على أن التعبد في الحقيقة أولا بتعدد إزهاق الأرواح، وثانيا بكون ذلك ضأنا لا غيره.